بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: وقد جعل الله لأهل محبته علامتين، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. اتباع الرسول من قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. والجهاد في قوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يقول: وذلك لأن الجهاد حقيقته، لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العلامة الأولى يشمل فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والتصديق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وأما الجهاد فغرضه بذل الجهد في تحقيق العبودية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن قضية لماذا يجاهد أهل الإسلام؟ يجاهدون لكي يعبد الله وحده لا شريك له، لا يجاهدون لتأسيس ملك، ولا يجاهدون لأجل الدفاع عن تراب، وإنما يدافعون عن بلاد المسلمين، بل ويجاهدون من أجل غيرها من البلاد حتى يعبد الله وحده لا شريك له. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فالمؤمن يجاهد ليؤمن الناس، ولا بد له أن يدفع ما يبغضه الله عز وجل من الكفر والفسوق والعصيان ويمنعه بالجهاد ما استطاع. فالمراد من تحصيل العلوم الشرعية والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله أن تتحقق العبودية لله تعالى في الأرض. وهذه الأمور يعني أمور متآخية وتجتمع حسب قدرة الإنسان، بمعنى أنه ليس من تعارض بين طلب العلم وتعليمه وبين الجهاد في سبيل الله، كما قد أتى يعني بعض من يسأل أو يقول: هل من الدين أن تترك ساحة الجهاد ويشغل بطلب العلم؟ أجعلت الأخوين أعداء؟ فكيف ذلك؟ فطلب العلم وتعليمه هو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد لأجل أن يتعلم الناس الدين. فلماذا؟ إنما شرع الجهاد لأجل أن يتعلم الناس الدين، ولكي يقوموا بالدين، ولكي يحافظوا على الصلاة. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فهم يحققون العبودية في أنفسهم ويسعون في تحقيقها في الناس، وليس المقصود مجرد يعني سفك الدماء أو مجرد يعني الفرح بقتل الناس أو نحو ذلك أو التسلط عليهم، نعوذ بالله. نقول: فالمراد من تحصيل العلوم الشرعية والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله أن تتحقق العبودية لله تعالى في الأرض، وهذا من كمال حب العبد لله، ولا يتم للإنسان أمره حتى ينظر في الوسائل والغايات، فإن للوسائل أحكام المقاصد، ولا يغفل عن تحصيل المراد على الوجه المقصود، ولا يغفل عن تحصيل المراد على الوجه المقصود بتكميل الوسائل. يعني ما تنشغلش بالوسائل دون المقصود الأعظم اللي هو إقامة العبودية. فكما أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، إلا أننا لا نقف عند ذلك، يعني مش هناخد نتعلم الإسناد ونترك المتن نفسه مثلا كما قد يفعل البعض. وكذا فإن علوم اللغة أمر مطلوب، ولولا حفظ العربية ومعرفة قواعدها لما فهم الناس كلام الله، ولكن لا ينبغي أن يكون تحصيل علوم اللغة هي غاية مراد الإنسان، فإن هذه وأمثالها علوم ووسائل مقصود منها غيرها. وإن إظهار فضل علم من العلوم والاكتفاء به عن غيره من العلوم الواجبة خطر عظيم. الغرض المقصود من ذلك كل أن المقصود من العلم والتعلم والجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد الشديد، رغم أن محبة الأهل والمال فطرية، لكن لما أحبوها أشد من حب الله وأشد من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيله صاروا فاسقين مستحقين لهذا الوعيد الشديد. وأنت ترى أن تلك الدلائل الشرعية متواترة على نسق واحد يفيد وجوب أو هي تفيد وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتخليصها مما قد ينازعها أو يقدم عليها. قال شيخ الإسلام: بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا أيضا من في الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الواجب حتى يكون بهذه المثابة. وهذه المحبة كما هو معلوم عمل قلبي يظهر أثره في الجوارح، عشان البعض بيفسر المحبة هنا بأنها الطاعة، والحقيقة لا، هي المحبة المحبة والطاعة من ثمارها. نقول المحبة عمل قلبي يظهر أثره في أعمال الجوارح. فالواجب تقديم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة ولده ووالده والناس أجمعين. وقد يكون المرء مطيعا ولا يكون محبا، لكن لا يكون محبا إذا لم يكن مطيعا. يعني ممكن أحد يسمع الكلام بيطيع ظاهرا لكن مش محب حقيقي، عشان كده بيقول المحبة مش هي الطاعة. الطاعة ممكن توجد ولسه المحبة إيه؟ لم توجد. وممكن، لكن هل ممكن توجد المحبة بدون طاعة؟ لا، لو أنت صادق، لو كان حبك صادقا لأطعته. لابد إذا أحب أن يطيع، وإذا كان لديه أصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصل إلى كمال المحبة الواجبة، فإن اتباع السنة سيصل بتلك المحبة إلى كمالها. يعني عايز يوصل إزاي لأنه يصل إلى أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده والناس أجمعين؟ يتبع السنة ويواظب عليها، فسيصل إلى إن شاء الله إلى كمال المحبة. هذا القدر من المحبة الذي في قلبه لا يزال ينمو ويزداد بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه الحديث الآتي، له حديث عمر رضي الله عنه، وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. اللحظة دي كان لسه عمر ما وصلش إلى هذه المنزلة، وهو أن يكون رسول أحب إليه من نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر رضي الله عنه لما سمع ذلك قبل هذا الكلام، قال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. دليل على أن المحبة بتزداد وتنمو في القلب، أن عمر رضي الله عنه نمت المحبة فعلا في قلبه، ولذلك أقسم، كان هو بيقول إلا من نفسي. فلما قبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل عليه وزادت المحبة، أي الآن وصلت إلى حقيقة المحبة وكمالها. حديث رواه البخاري. نقول: فإنك أي الآن وصلت إلى حقيقة المحبة وكمالها، فإنك لا تبلغ منها المرتبة العالية حتى تكون كذلك. وهذا الحديث يدل على أن الأصفياء لا هوى عندهم بغير هدى، إلا هوى خفي عليه هدى، فلما استبان الهدى اهتدى الهوى. الهوى لما يهواه الإيه؟ الإنسان. ممكن يكون في لحظة مش واخد باله أن ده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما يعرف في إيه؟ يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو عشان يعني هو اللحظة اللي عمر رضي الله عنه قال فيها إلا من نفسي، كان هوى خفي عليه وده ما كانش اتضح له الأمر ساعتها، فلما اتضح له أنه ما ينفعش تحول بالفعل لكمال حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وقد قال هنا في الحديث لا يا عمر، ولم يقل لا يؤمن. يعني هنا كلمة لا يا عمر دي هل هي نفي للإيمان الواجب أيضا ولا نفي لكمال الإيمان ممكن يستحب؟ فهذا الكلام فيه احتمال. لا لا، قال في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. انتفاء الإيمان هنا في مثل هذه الصور يفيد وجوب ما ذكر لتحقيق كمال الإيمان الواجب، فحيث قال لا يؤمن من فعل كذا ليس بمؤمن، ما هم بمؤمنين ونحو ذلك، فقد نفى عنه واجبا من واجبات الإيمان التي لا يتم إلا بها. أو قد يكون الإيمان كله منتفيا، يعني كلمة لا يؤمن أو ليسوا بمؤمنين تحتمل حاجتين، تحتمل نفي الإيمان الواجب وتحتمل نفي أصل الإيمان. قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دول المنافقين النفاق الأكبر، مش ما هم بمؤمنين. طب هنعرف منين؟ هنعرف من العمل الذي جعل شرطا في ذلك، أو شرطا في كمال الإيمان أو في أصله، ينظر فيه هل يتضمن الشركة، فإن كان يتضمن الشركة أو انتفاء أصل الإيمان فهو يدل على انتفاء أصل الإيمان بالكلية. فأما إذا كان مما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ومعلوم أن هذا الأمر لا يحصل الإنسان بمجرد التصديق والانقياد الأصلي الذي يدخل به في الإسلام، علم أن هذا في انتفاء الكمال الواجب. خبر عمر رضي الله عنه لم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بنفي الإيمان عن عمر، وإنما قال لا يا عمر، فلعله يكون ذلك لأن عمر قد أعد له منزلة عالية لا يبلغها حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. وبالفعل فعندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انتفع فزاد الإيمان عنده حتى صار الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، فقال الآن يا عمر، يعني الآن بلغت حقيقة المحبة الصادقة الكاملة الذي يظهر أن هذا في المستحبات، والله أعلم. كما قال سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دي نوافل إذا مستحبات بعد الإيه؟ الفرائض، يصل إلى حقيقة المحبوبية من كل وجه. يعني في محبة واجبة وفي محبة مستحبة حتى يصل العبد بها إلى كمال محبوب. الله يحب المؤمنين، طب اللي كان بيتقرب بالفرائض بس مؤمن ولا مش مؤمن؟ الله يحبه. طب ما إيه حتى أحبه؟ دي محبة تانية، إيه أكثر محبة من كل وجه، أحبه شخصيا هذا العبد محبوب من كل وجه، ده اللي هو أتى بالنوافل بعد ليه فرائض. ده دليل على إن محبة الله لعبده مراتب أيضا، حتى أحب دي حصلت بعد ما تقرب بالنوافل بعد الفرائض. فهذا والله أعلم وأعلم. وهذا يدل على تفاوت محبة المحبين، وأن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم في المداومة على الطاعة ترتفع بها درجة المحبة. فإذا ما تبين للعبد أن في تمام الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كمال المحبة أحب تلك الطاعات التي تبلغه أشرف الغايات وتنزله أعلى الدرجات، فصارت هينة ميسورة بل مرغوبة مطلوبة. الإنسان يحب العبادة، إزاي هيوصل يحب العبادة؟ لما يعرف أنه بها يصل إلى محبة الله يقوم يحب هذا الأمر. إذا ذاق طعم المحبة أحب العبادات وصارت هينة سهلة، بل يحبها ويرغب فيها. الغرض المقصود من هذا الكلام أن كمال حبه، كمال حب العبد لله بالجهاد، لأنه غاية البذل، لأنه غاية البذل في سبيله، ولا أدل على كمال المحبة منه. وكذا بأن يكون من يحبه الله وما يحبه الله أحب إليه من كل شيء، من يحبهم في الأشخاص وما يحبهم في الأعمال والأمكنة والأزمنة. والجهاد مما يحبه الله، فلا بد أن يكون أحب إليه من أبيه وابنه وأهله وعشيرته. والنبي صلى الله عليه وسلم ممن يحبهم الله، بل هو أعظم مخلوق في ذلك يحبه الله، فلا بد أن يكون أحب إليه مما سواه. والمؤمن المؤمنون عموما ممن يحبهم الله، فلا بد أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، بل إنه ليؤثره، يؤثر المؤمن أخاه على نفسه ويفضله عليها في أمور الدنيا. الله أعلم. وإلا خلينا نقول إن عمر رضي الله عنه النفي هنا ليس صريحا في نفي الإيمان، إنه يبعد جدا أن عمر رضي الله عنه يكون هذه المدة الطويلة لم يصل بعد إلى الإيمان إليه الواجب، والله أعلم. ثم إن الحديث لم يصرح، لم يقل لا يا عمر لم تؤمن، وإنما قال لا يا عمر، لا دي ممكن لا ينبغي لك ذلك، والله أعلم، ليس هذا بمنزلتك. فحتى يصل إلى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. طب القدر ده واجب مع المؤمنين؟ لا، يعني أنت تحب نفسك أكثر من المؤمنين الآخرين؟ نعم، هذا أمر لا ينقص إيه؟ إيمانك، ولكن في أمور الدنيا تحب لهم ما تحب، ده ممكن تفضلهم على نفسك، لكن عموما الدرجة الواجبة أن تحب لهم ما تحب لنفسك، ده قدر واجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اللي ما حبش لإخوانه ما يحب لنفسه لم يبلغ الإيمان الواجب، والله أعلم. قال شيخ الإسلام: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان، ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات. ده كلام جميل جدا للشيخ الإسلام رحمه الله، وهو إنه إذا كانت المحبة كاملة حيحصل قطعا أن القلب يريد الوصول إلى هذا الشيء المحبوب، استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل، الفاعل الكامل يأخذ أجر تام طالما عمل اللي يقدر عليه. فالمحبة الكاملة تستلزم إرادة جازمة، إن كان قادرا على فعل المحبوب دفعته إرادته الجازمة إلى الفعل، وإن كان عاجزا فعل ما يقدر عليه من ذلك، فمتى فعل ما يقدر عليه مع كمال الحب نال الأجر كاملا. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هو جاب الحديث حالنا، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. الإنسان ملوش قدرة على فعل الآخرين، مش كده؟ هيخلي الناس لكن هو دعاهم وهم استجابوا أو ما استجابوش، يوم ما يستجيبوا هياخد الايه؟ الأجر كاملا، ويوم ما يستجيبوش هياخد الأجر أيضا، وإن كان أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. الشاهد من الحديث الأول أن حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وموافقته فيما يحب، فالله تعالى يحب طاعته سبحانه ويحب تقواه وترك معاصيه، والعبد يقدر على طاعة نفسه ويحب أن يطيع الناس ربهم فيدعوهم إلى الله فينال من الأجر كما لو فعلها، عشان كده هياخذ أجر إيه؟ من عمل بها، لأنه كأنه هو اللي عملها، لأن أنت أحبيت أن الناس تعمل الخير ودعيتهم إلى ذلك، فلذلك نال من الأجر كما لو فعلها، فإن هذا هو الواجب، وهو طاعة الناس ربهم، عمل فيه ما يقدر عليه، يقدر يعمل إيه؟ يدعوهم إلى الطاعة. والذي يعمل المعاصي يود لو أن لو كان الناس في المعصية على ما هو عليه منها، ودت الزانية لو زنت النساء، ولذا يصيبه من بلائها ما عمله، ويحمل من أوزارها مع أوزاره أوزار من عمل بها بسبب دعوته إياهم إليها. وإذا رضي العبد بالكفر فهو كافر، ومن رضي بالمعصية فهو عاصم، والذي غاب عن المعصية بعذر أو عجز عن أدائها وفعل منها ما يقدر عليه مع كمال، والذي غاب عن الطاعة، والذي غاب عن الطاعة بعذر أو عجز عن أدائها وفعل منها ما يقدر عليه مع كمال حبه ونصحه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان كمن فعلها، كالحديث الذي ذكرنا. وهذا بيان لقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذا من كمال حبهم لما يحبه الله من الجهاد، وخاصة هذه الغزوة غزوة العسرة، استقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا وحرا شديدا ومفاوز وعدوا كثيرا، حين طابت الثمار والظلال، وكان جلاد بني الأصفر وهو شيء لم يعهدوا مثله قبل قط، ومع ذلك تاقت نفوسهم إلى الجهاد، فلما لم يقدروا عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فمن عجز عن فعل شيء من الطاعات وقد أحبه كمال الحب إلا أنه لم يستطع الوصول إليه كتب له كأنه فعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة مخلصا من قلبه أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي الرواية الأخرى: من سأل الله الشهادة بصدق. ولربما سبقت ولربما سبق بالنية كثيرا من العاملين، كما قيل: نية المؤمن خير من عمله، روي حديثا ولكن لا يصح والله أعلم، لكن كلمة صحيحة أنها في بعض الأحيان خير من العمل، لأنه بالنية يكتب له أعمال إيه؟ أضعاف مضاعفة عما عمله بالفعل. فمن كانت إرادته غير جازمة في فعل الخير كانت محبته ناقصة، وإنما يحدو بالنفوس حاديها إلى هواها، إلى ما تحبه فعلا، فلم يكن ليمنعه من المراد أن يريده إلا ضعف المحبة، وإلا فلو أحب لسارع في هواه. وعلى ذلك فكل من زعم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم لم يطع كانت محبته ناقصة، حيث لو كان كامل المحبة لوافق الرب فيما يحب، وهذا يقتضي أن يحب ما يحبه الله، ثم إذا كان قادرا عليه سابق إلى فعله، وإذا كان غير قادر تمناه وعمل ما يقدر عليه منه، فإن حصله فقد حصله، وإلا حصل له من الأجر كأجر العاملين كاملا غير منقوص. غزوة تبوك أشد غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ممن لم يشهدها لعذره، من هو أفضل ممن كثير من هو أفضل من كثير ممن شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شدة الحر وطول السفر من الأعراب والمنافقين وضعاف الإيمان. وفي بعض الآثار أن رجلا دخل المسجد فوجدهم قد انصرفوا من الصلاة فشهق شهقة، خلصوا صلاة وهكذا، فقال رجل ممن حضر الصلاة: يا ليت لي أجر هذه الشهقة ولك أجر صلاتي. هو كان واقف يصلي كده وسرحان في الايه في الدنيا بتاعته، فلما لقى الراجل هيجرى له حاجة على الصلاة اللي راحت، والناس يوم القيامة يتفاضلون بقدر ما في قلوبهم أعظم من تفاضلهم بقدر أعمالهم، كما قيل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول، يعني لعظم المحبة. فربما وجدت صاحب عمل محقور عند البعض، البعض يقول إيه ده، ده حاجة ما تسويش، قد بلغ به من الدرجات لصدق محبته وإخلاصه لله عز وجل. وهذا كالرجل كان في الدنيا يحدث لصدق نيته لنفسه، ولكنه لم يقدر له منه إلا اليسير فعمله، فهذا يحرز الأجر الكامل، بل لا يعلم أجره إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها، رواه النسائي بسند حسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وهم قافلون منها: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. فالذكر علامة انشغال القلب بالمحبوب، وكثرة الذكر تنفي آفات النسيان والإعراض، والذين يذكرون الله كثيرا هم أصدق المجاهدين وأكمل المحبين في الحقيقة. وقد يكون العبد الصالح في حال هي أكمل من حال المجاهد، كما روى أحمد وأبو يعلى والبزار بسند حسن عن طلحة بن عبيد الله أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفينيهم؟ من يكفينيهم؟ قال طلحة: أنا. قال فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال فدخلني من ذلك عجب، يعني يجي الشهيد يكون مؤخر. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك، ليس لأحد أفضل عند ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. والظاهر أن هذا الأخير كان عنده من كمال المحبة والإخلاص ما ليس عند صاحبه. هذا حديث حسن يدل على أن حال القلب هو الذي يعني يكون أعظم في التفرقة، والجهاد إنما على بهذه المثابة لأنه يدل على كمال المحبة، فأصل التفضيل بالمحبة. قال شيخ الإسلام: والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق سبحانه ودفع ما يكرهه الحق عز وجل. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سنة من سنن الله عز وجل، حفت الجنة بالمكاره. يعني عمرك ما نفسك تحدثك كده ان انت عايز الحاجة سهلة، لابد الشيء المحبوب تبذل فيه ثمنا وتتحمل مكروه، سواء كانت هذه المكروهات، سواء المحبة كانت محبة صالحة او فاسدة. فالمحبون للمال والرياسة والصور لا ينالون مطالبهم الا بضرر يلحقه في الدنيا، يقعدوا سهرانين تعبانين مش عارفين يستريحوا، خايفين، ينافسون غيرهم، والمال يصيبه بالهم، والمحبوب ومحبوبته إذا افترقوا عن بعضهم تعذبوا، لا بد أن يصيبهم ضرر مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. ترى الرجل منهم إذا كثر ماله كثرت شواغله فاشتغل بها عن زوجه وولده، وكثر سهره بالليل، وكثر جهده وكده، وكذا طالب الرياسة لا يزال قلقا حذرا خائفا أن ينال مقعده ما يكره أو ينازعه منازع، وكذا العاشق محترق يتحرق على معشوقه. فلا بد إذا تعلق قلب العبد بهذه الأشياء يناله ضرر ويتحمل المكروه في سبيل تحصيل ما يحب، وهذه محبة فاسدة تعود بالنقمة والفتنة على أصحابها في الدنيا والآخرة. والمحب المحبة الصحيحة التي هي محبة الله أولى بتحمل المكروه في سبيل الله. بل سبحان الله إن ربنا يجعل كلما اشتد المكروه كلما ازداد الإنسان حبا. وإذا كان مفتون القلب يتحمل البعد عن الله في سبيل مرضاة من يهواه، يعني إيه اللي خلاه يسيلك الحق الذي هو راحة القلب عشان بيحب، فأفلا يتحمل المؤمن ما قد يكرهه في سبيل الله؟ نعم والله لابد أن يتحمل، بلى لابد أن يتحمل وليس نعم. قال شيخ الإسلام: فالمحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يحتمل ما يرى من تحمل المحبين لغير الله ما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبته لله. المحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يحتمل ما يرى من تحمل المحبين لغير الله ما يحتملون دل ذلك على ضعف محبته لله. محبته يعني ده يبقى محبته ضعيفة. إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل، يعني هو عقله بيقول له ابذل في سبيل محبوبتك او محبوبك من المال او محبوبك من الرئاسة كل اللي عندك. ده عقله بيقوله كده بقى. انت ايها المؤمن ما مش عايز تبذل حاجة في سبيل الله؟ ومن المعلوم ان المؤمن اشد حبا لله كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. طبعا تفسير الآية معلوم انه على وجهين: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحبهم لله. يبقى المشركين بيحبوا انددهم وبيحبوا ربنا. لما صارت المحبة موزعة شركاء متشاكسون ضعف حبهم لله. والمؤمنون الذين امنوا اشد حبا لله من حب المشركين لله. ليه؟ لاجل التوزيع والقسمة. التفسير الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله، كحب العبادة الذي يصرفه المؤمنون لله صرفه هؤلاء لغير الله. والمؤمنون أشد حبا لله من المشركين لشركائهم، لأنهم وافقوا ما فطر القلب عليه. المشركون أحبوا شركائهم الحب الذي ينبغي لله، فركب القلب على غير ذلك تلاقيه متلزق فيه الحب التالي ده، ولذلك ما يستقرش. زي ترس في مكنة كده اتحط فيه ترس حاجة تانية خالص، تلاقي المكنة دي عمالة تتكسر. فكذلك الحب إذا لغير الله إذا وضع في القلب، وهو القلب مش مخلوق لكده، القلب مخلوق لحب الله عز وجل، فتحط فيه حاجة غلط تقطعه وتكسره وتبوظ هي نفسها. الترس ده المحبة البايظة دي هتبوظ هي أخرى، القلب هيقطعها وهي تقطع القلب. المكنة دي اللي حط فيه ترس غلط تبوظ ويبوظ. وأما ما وضع في مكانه وموضعه الذي خلق فيه يمشي مظبوط تمام جدا. نقول لهذه الآية تأويلان: أحدهما يحبونهم كحب الله، فهؤلاء كحبهم لله، فهؤلاء الذين يعبدون الأنداد من دون الله يحبون الله ويحبون الأنداد ويسوون بين محبة الند ومحبة الله، وهذا جعل محبتهم متفرقة بين شركاء متشاكسين، فلا تخلص لواحد من هؤلاء الشركاء. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن محبة المؤمنين لله عز وجل محبة خالصة بلا شرك، لحب العبادة. كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فحبهم حب العبادة مقصور على ربهم، وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وللعمل الصالح تابع لمحبتهم لله. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. التأويل الثاني: يحبونهم، يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وهو حب العبادة، وهو حب لذات المحبوب، وهو مستلزم الحب فيه والبغض فيه. فهؤلاء يحبون أندادهم حب العبادة هذا الذي يصرفه المؤمنون لله، هم يصرفونه لغيره. فتشتمل الآية على هذا التفسير: كل من أحب أحدا من الخلق حب عبادة، سواء كان يحب الله مع ذلك كالمشركين أو لا يحبه أصلا كالكفار الذين لا يقرون بوجود الله. فالذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لشركائهم، لأن محبة المؤمنين هي الصحيحة، فإن القلوب قد فطرت على أن تتوجه إلى فاطرها وبارئها. أما تلك القلوب المنصرفة عن الله فقد تغيرت فطرتها حتى أزالها بديل معوج غير مستقر وينفر منها بين الحين والآخر، فتأتيه حاجات الدنيا وشواغلها، ولكنه يصبر نفسه على ذلك الند، كما قال الله عن المشركين أنهم قالوا: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يعني نفسه تقول له: أنت قاعد تعمل إيه في العقيدة البايظة دي؟ يقول له: لا، اصبر على إلهك. وانطلق الملأ منهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يعني نفوسهم بتقول لهم ده غلط، ونفسهم يتحرروا من هذا الضلال، يقوم يقول له: لا، اصبر، إن هذا لشيء يراد. فنفسه في الحقيقة تنفر من الباطل وتريد بين الحين والآخر أن تزيله، لكنه يدسه في قلبه فيعظم عليه تركه ويلبثه في قراره. تعلق النفس بالباطل فيعظم عليه تركه ويلبثه في قراره تعلق النفس الباطل، وتخوفه على مقامه للناس وحرصه على مصالحه رغم أن الله فطر القلوب تميل عن محبة ما سواه إلى محبته سبحانه، فإذا ما أريدت على خلاف ذلك تعبت وفسدت وشقيت. المقصود من كلامه رحمه الله هنا أن المحبة تستلزم بذل الجهد والتضحية في سبيل رضا المحبوب سواء كانت صالحة أو فاسدة، والمؤمن أشد حبا لله من حب أصحاب المحبات الفاسدة، ولذلك لا بد أن يكون أعظم تضحية وبذلا. قال شيخ الإسلام: نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل له بهما المطلوب، فمثل هذه الطريقة لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل؟ يعني واحد بيقول أنا بحب ربنا ولكن بيسلك في ذلك طريق البدع مش هيوصل، لابد أن يسلك الطريق ليه الموصل. يطلع بقى أن معظم أهل البدع ما بيحبوش ربنا ولا حاجة، ده لو كانوا بيحبوا ربنا فعلا وسلكوا طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصلوا، فكيف إذا كانوا في الحقيقة يحبون أهواءهم، يحبون أنفسهم، يحبون الرياسة والشهرة في الناس؟ لذلك نقول يمكن أن يكون هذا الزاعم محبا حقا لكنه يجهل الطريق الموصل إلى الله فيسلك طريقا غيره كأهل البدع، هؤلاء لا يصلون، فكيف بمن محبته فاسدة وطريقه غير محمود؟ فهذا فاسد الغايات والسبل، فاسد الغايات والوسائل، ولا بد من صحة الغاية والمقصد وصحة السبيل والمنهج. يبقى صحة الغاية والمقصد الإخلاص، وصحة السبيل والمنهج الاتباع. قال: كما يفعله المتهورون في طلب المال والرياسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا، وبيحب الرياسة يوم يعمل حاجات توديه إلى الإعدام إلى السجن مثلا لأنه بيحب الرياسة بس سلك سبيل غلط، يبقى إرادته فاسدة وسبيله فاسد. حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها ذو العقل السليم لحصول مطلوبه. العاقل دائما يسلك سبيلا موصلا، هناك من يسلك في غير السبيل فلا يصل إلى المقصود، وهذا معتد به في الأمور جميعها حقيرها وجليلها، كرجل يطلب ملكا فيحدث هرجا واضطرابا فيعقبه فشله، أو يؤخذ فيعقبه عقابه، أو يقتل فيعقبه حسابه، وكرجل يحب امرأة فيشبب بها، يعني ينشر صيتها معاه وينشد بها في مجالس الشعر فيأبى أهلها أن يزوجوه، وكآخر يحب المال فيسرق فتقطع يده. والسلوك غير السبيل له أسوأ العواقب لأنه موصل إلى أهلكه، أما أرباب العقول فيسلكون سبيلا منضبطة إلى مقاصد حسنة. فالناس ثلاثة: محب محبته صحيحة يسلك طريقا موصلة، ومحب محبته فاسدة يسلك طريقا فاسدة، ومحب محبته صحيحة يسلك طريقا فاسدة. من الذي يصل؟ الأول فقط. ترى الرجل تأ رأسه بالأماني والمزاعم الكاذبة والخيالات العقيمة، يوهم نفسه أوهاما وما هو في أوهامه إلا في غرور، فيزعم أنه صادق المحبة، يحب الخير للناس، ويتشوق إلى نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الدين، ويكثر من تلك المزاعم حتى يظن أنه على شيء، وما هو إلا شيء من أكاذيب المتخرصين وأوهام الغافلين. ثم إنك لا تجده من بعد ذلك قد أفاد شيئا بقوله أو أصاب حظا بعمله كالمبتدع، ولا يزال في حال قد كثر تفصيله وقل تحصيله، ما فيش نتيجة، هذا غير صادق المحبة. فلا بد من الإرادة الجازمة لأعمال الآخرة، ولو صدق في محبته صدق في إرادته، فلو كان صادق المحبة صادق الإرادة لوقع منه العمل بحسب ما يقدر عليه، ولصار في حال من الشوق واللهفة بمقدار ما فاته مما لم يقدر عليه، ولود أنه لو كان مطاقا وإذا لسارع إليه. فلا يزال في حالين: حال من العمل بحسب القدرة، وحال من الأمل بحسب اللهفة، وذلك بأن جعل الآخرة أكبر همه، فجمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من جعل الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فلا تلد الأول إلا في شواغل الآخرة بين نية صادقة وإرادة جازمة وعمل صالح ورجاء يتلهف على تحصيله، قد رضي من حظوظ الدنيا ببلغة تبلغه إلى الآخرة، بخلاف الثاني فإن حاجاته من الدنيا لا تنتهي. ولذلك تجد أهل الكفر يشغلون الناس بالمشاغل الكثيرة في دنياهم يصرفونهم بها عن إرادة الآخرة حتى تصير الدنيا أكبر همهم، وتجد أنظمتهم الاقتصادية موجهة إما إلى غنى مطغي أو فقر منسي، نعوذ بالله. قال شيخ الإسلام: وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، فكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.